المتعلقة بالله واليوم الآخر، دي الروح وده العقل وده التفاح بتاع الجنة وده اللبن بتاع الجنة. والغريب ان ايه ينسب لعلي بن ابي طالب كلمات طيبة جدا، يقول ان اطيب ما تأكلون يا اهل الجنة العقل، مش كده ولا لا؟ واصغر ما تلبسون الحرير، الحرير الحقيقي، مش كده ولا لا؟ افتظنون ان حرير الاخرة يكون من دودة، دودة القذف، او ان عسل الاخرة الانهار دي من حجرة هي النحلة؟ لا، انهار من عسل، انهار من خمر، انهار من لبن. لا اللبن جاي من جاموسة، ولا العسل جاي من نحلة، ولا الحرير جاي من دودة. لا لا، دي الامور دي في الدنيا، عشان يبين لك جمال الدنيا دي كله. احلى حاجة العسل ده بيخرج فضلة من فضلات النحل، بيخرج الحرير اللي انت بتشوفوش اصلا بيخرج من ايه؟ من دودة القلب. اللبن جاي لك من البقرة، ولذلك غاندي بيعملها، بقول لك احسن من امه الحقيقية واقل الكتاب في المقارنة بين امه الحقيقية وبين امه البقرة. ولماذا فضل الرجل اللي بيقولوا عليه رجل سياسي عظيم، فضل امه البقرة فعبدها على امه التي خلفت؟ كتاب متداول وبيذكر فيه الفضائل بتاعت ام البقرة على امه الحقيقية التي ولدت. ولماذا عبدوا البقرة؟ عشان بتجيب لبن. هل الاخرة هيكون الانهار دي من لبن؟ طب تصور لو انت عندك انهار في الدنيا من هذه الامور، يا واحد يقول يا يبقى عندنا نهر من عسل، لقيت اقذر مكان على وجه الارض، كل البعوض والذباب والدنيا كلها تبقى عليه لبن، نهر من لبن يقطع. ولو جبت له كل الاجهزة وحطه في بودرة سيراميك على اي شيء، حطه اللي حطوه هيقطع، هيقطع، مش كده ولا لا؟ لكن لبن بقى في الآخرة، ما انت الأمور لا تتصور، دي أمور غيبية يا إخوانا. خلق الله الجنة لتكون دار إيه؟ كرامته لعباده المتقين. تصور بقى، دي الدار دي سرادق امتحان معمول كده، احنا بمناسبة يوم الامتحانات بتعمل سرادق في الجامعات كده، والراجل بيعمل صوامه، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليه؟ للامتحان، والثريات وكل النجف والكلام ده كله لنبلوهم ايهم احسن عملا. خلص الامتحان، دربك كله فوق دماغه، مش كده؟ كل فك، وان لجاعلون ما عليها صعيدا جردا. كل الجمال ده انتهى، ليه؟ الامتحان خلص. اما الاخره فده امر ثاني، ولذلك الاخره لما يكون فيه جمال يبقى جمال كامل، جمال تام، ولما يكون في عذاب يبقى عذاب والعياذ بالله عذاب تام، لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يبقى ضرء عدة لاهل غضب الله، وضرء عدة لاهل كرامة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول فلا بد ان يعلموا معنى مشترك. طب ده بالنسبة للمخلوق، أما بقى أما يتكلم عن علم الخالق وعلم المخلوق، ها؟ يبقى في معنى مشترك كلي مجمل مطلق، لكن ساعة أن يخرج من الأذهان إلى الخارج كان كل كما يليق به. فعلم الخالق غير علم المخلوق، زي وجود الخالق غير وجود المخلوق، ذات الخالق غير ذات المخلوق، دي بالكم ولا لا؟ يبقى هنا بيديك دراسة عشان تبقى دراسة مؤسسة على أصول لغوية وأصول عقلية، أصول لغوية وأصول عقلية وأصول إيه؟ سلفية، طيب على الكتاب والسنة، عشان تبقى فاهم وأنت بتدرس وبترد على أهل البدع ما يجوش يقولوا لك شبهة تختل. عرفت أنت بقى أصل اللغات واصل الكلمات واصل العلم الذي ينشا، وارتباط اللفظه ها بالمعنى، وارتباطها بالمشاهد المحسوس، وارتباطها ها بالمحسوس الباطني، وارتباطها بالمعقول، وارتباطها بالامر الغيبي الذي لا بد وان يكون هناك ايه ها اشتراك، مش معنى مشترك، لا بد من ايه؟ والا نقول لك الجنه اسمها وجنه الدنيا في فرق، لكن في ارتباط بين المعنيين عشان يقيس الغائب على الشاهد، واخدين بالكم ولا لا؟

والاشتراك عكسه الترادف. يبقى تواطؤ، تشكك، ها، تقالب، والاشتراك عكسه الترادف. واضح؟ الالفاظ لو مثلا عندي معاني، انا الوقت مثلا عندي اقول السيف، سيف، ها، دي معنى، اقول مهند، اقول حسام، ها، الثلاث اسماء دول تعتبر ايه؟ المسمى واحد، يبقى ده ايه؟ ترادف. واخدين بالكم ولا لا؟ عكسه الاشتراك. يبقى انا هنا المسمى واحد والاسماء تعددت. واضحه؟ المسمى واحد، ها، يبقى دي ترادف، والاسماء هي اللي تعددت. لو الاسماء هي اللي واحدة، اسم واحد والمعاني تعددت، يبقى ده اللي اسمه الايه؟ الاشتراك. العكس، وده قال لك الاشتراك عكس الترادف، الاشتراك وعكسه الترادف. فلما اجي على كلمة زي عكس، كلمة واحدة ولا تعددت؟ العكس، كنت بعدد الكلمات والمعنى هو اللي ثابت. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني محمد، احمد، المقصي، العاقب، الحاشر، فكل دي اسماء النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هو واخد بالك ولا لا؟ يبقى دي كلها مترابطه. لكن طبعا ليها كل اسم مشتق لمعنى. لكن عايزين نقول ان الترادف الكلمه دي تساوي الكلمه دي تساوي الكلمه دي تساوي الكلمه دي، والمعنى ايه؟ واحد. زي القاعده، جلس، الكلمتين دول ايه؟ مترادفتين. عندي كلمه عكس كلمه، قام، قاعد، يبقى ده التخالف، مش كده ولا لا؟ يبقى عرفت التخالف وعرفت الترادف. طب الاشتراك، ان تكون الكلمه واحده لكن لها معنيات، معاني متعدده. اقول العين، هل العين اللي بشوف بيها اللي الباصره، ولا العين اللي هي الجاريه يقول لك عين الصيره، او يقول لك العين عين الذهب، او يقول لك كان رايت في الجيش عينا، يعني اقصد ايه؟ جاسوس. يبقى العين تطلق على الجاسوس، والعين تطلق على الباصرة اللي بنشوف بيها، والعين تطلق على الذهب، والعين تطلق على عين الماء. يبقى تعددت، يبقى ده اسمه ايه؟ اشتراك، مشترك. ولذلك في القرآن المشترك بيقع في القرآن كثيرا، واحيانا في الفعل، واحيانا في الحرف، واحيانا في الاسم. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولذلك من رجح ان القرء او القرء اللي هو الطهر، قال ان من 3-9 التمييز ايه؟ ها؟ مخالف. فعندي ثلاثة، ما قالش ثلاثة، قال ثلاثة. فلما قال ثلاثة النسبة، يبقى التمييز ايه؟ مذكر. يبقى قروء جمع ايه؟ قرء اللي هو مذكر، والحيضة مش مذكرة. يبقى يقصد بيه ايه؟ الطهر. بس ده خطأ، لان عندنا احيانا بنتبع الامر ان كان ايه؟ مؤنث، ده مؤنث معناه مش مؤنث ايه؟ حقيقي. الامر الثاني ان اللفظة نفسها انا ماليش دعوة بمعناها ايه؟ معناها قرء، او معناها كلمة، معناها حيضة، او معناها طهر، لكن هي إيه عندي ايه؟ قرء، لفظ مذكر. فلذلك جاءت ثلاثة عشان هي حر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان الرأي الراجح فقهيا انها الحيضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دعي الصلاة أيام ايه؟ أقرائك. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة القرء أو القرء في معنى الايه؟ الحيضة. فنفسر القرآن بالقرآن وإن لم يكن بالسنة. فمن هنا يبقى كلمة عندي القرء تطلق على الحيضة وتطلق على الطول. عسى عسى أقبل وأدبر، مش كده ولا لا؟ برؤوسكم الباء صلة ولا الباء للتبعيد ولا أقوال يبقى واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في اشتراك في الحرف، واشتراك في الإيه؟ في الاسم، واشتراك في الفعل. يبقى الاشتراك إن اللفظة واحدة والمعاني إيه؟ متعددة. بس خلي بالك، يعني ولاد المشتري اللي هو المبتاع اللي اشترى منك، والمشتري يطلق على الإيه؟ على كوكب. يبقى معنى كده ان الكلمة هما ما بيقولوا اسماء الله الحسنى من باب وصفات الله من باب المشترك، فيبقى بتقولوا العليم فلان عليم،

اللي هو الفعل المضارع، جمله الصله التي لا محل لها من الاعراب، اذ يغشى استدراك ايه؟ ما يغشى، اللي يغشاها امر عظيم تعجز عقولكم عن استيعابه لو وصف لكم يا بشر. وهذا كان علم محمد عليه الصلاه والسلام. عايزين بقى تعرفوا علم الله وتحيطوا به علم، مش كده؟ فقال: وشبها به يعلم المستمعون ان معرفتهم بالحقائق المشهوده هي الطريق التي يعرفون بها الامور الغائبه. فينبغي، هيلخص اللي فات ده بقى في الثلاث جمل اللي جايين دول عشان ننهي الدرس ان شاء الله. فينبغي ان تعرف هذه الدرجات. اولها ادراك الانسان المعاني الحسيه المشاهده، ان الانسان الاول حاجه تدرك المعاني الحسيه المشاهده، ده بحر، ده سماء، ده ارض، ده قمر، ده بني ادم، ده كذا، واخدين بالكم؟ ده اول درجه. الثانيه عقله لمعانيها الكليه، ان تعقل المعنى الكلي فتعرف الامور العقليه وتستوعب ما معنى كلمه علم. والكلام ده هينشا امتى؟ عن طريق مشاهداتك وعن طريق احاسيسك وعن طريق تعلم اللغه وعن طريق ادراك ثقافه اهلك. فلما تدرك بالثقافه دي كلها يتكون عندك معاني كليه، فتعرف ما معنى العلم وتعرف ما معنى الرحمه وتعرف ما معنى الغضب وتعرف ما معنى الشهوه وتعرف ما معنى الشبهه. واخدين بالكم ولا لا؟ معاني عقليه كليه تعقلها. ثالثها تعريف الالفاظ الداله على تلك المعاني الحسيه والعقليه، ما تعقله وما تحسه وتشاهده وتراه بتكون عارف لكل حاجه. عارف، اقول لك دول حامل، اقول لك ده تقول لي ميكروفون، عارف الشيء بتتصوره بدا، واول ما تشوفه تقول ده دي مروحه دي كذا، يبقى في عقل، مش كده ولا لا؟ كويس. يقول: في هذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب، فاذا اخبرنا عن الامور الغائبه، اخبرنا عن الامور الغائبه فلا بد من تعريفنا المعاني. هكلمك عن حاجه غائبه، يبقى لابد اعرف ايه المعاني المشتركه بينها وبين الحقائق المشهوده، والا لو مفيش معنى مشترك ولو من بعض الاوجه، مش من كل الوجوه، ولو من بعض الاوجه، عمرك ما تدرك ما يخاطبك الله به. وابقى القران ما بيكلمك عن الجنه والنار واخبار الاولين وكل الكلام ده كله عباره عن كلام لا معنى له على الاطلاق، ينفع؟ يبقى كان الله يخاطبنا بما لا نفهم وبما لا نعقل، ينفع الكلام ده؟ مع انه كلام محكم، كتاب ايه؟ احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لابد ان كل، ولذلك القران الكريم كله يفصل، ولذلك احنا هنقول: والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب، المقاصد، واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، وما اكثرهم في كل زمان ومكان، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم ايه تاويله الا الله. لو قلنا ان التاويل بمعنى ادراك ما يقول اليه الشيخ وادراك حقيقته الكليه، فهذا لا يعلم الا الله. وقال الوقت على ايه؟ وما يعلم تاويله الا الله، وتقف، ويبقى الواو تعرف حال، وتقول: والراسخون في العلم، يعني في حالة كون الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو قلت إن التأويل بمعنى التفسير فقط وهذا ما يعقله أهل العلم، فيبقى ساعتها تقول: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، الله عاطفة، والراسخون يعلمون التأويل بمعنى التفسير. ولذلك ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون ايه تأويله، ويقصد بالتأويل ايه تفسير، لكن يقصد الإحاطة الكاملة بما يقول إليه الأمر، كما قال تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ما ينفعش لا ابن عباس ولا غير ابن عباس يستطيع أن يحد هذا علما. ولذلك لو كان التأويل بهذا المعنى يبقى الوقوف واجب على ايه؟ على رب الجلالة إلا الله، ونبدأ: والراسخون إيه في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها